إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل سائلنا عما استودعنا من الأمانات، فكلنا راع وكل مسؤول عن رعيته. وإن من أخطر وأهم وأجل ما ولينا أمر بناتنا وزوجاتنا ونسائنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، ولقد ضيعها كثير من الناس، إذ جعلوا شأن المرأة خاصة والذرية عامة، الحبل على غاربه، كل يفعل ما يشاء ويغدو ويروح ويظهر ويلبس ويتصرف كيف شاء، وذاك والله خطر عظيم. وإن من صور ضياع هذه الأمانة التي وليناها ما نراه من شأن النساء في ضياع أوقاتهم وغفلة الرقيب أو الولي عنهن، يضيعون الأوقات. ذلكم الزمن الذي أقسم الله به عز وجل، فتارة يقسم ربنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والضحى والليل إذا سجى، والفجر وليال عشر. ذلك الزمن يقسم الله به لشرفه وجلالة قدره، ضيعه كثير من الأولياء وكثير من الرجال والنساء، حتى إذا بلغ الناس مقام الحساب وودعوا زمن العمل، أخذ الواحد يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أما الخاسرون الهالكون فهم في النار يصطرخون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ولن ينفع ذاك الصراط ولن يجدي ذلك الدعاء بالويل والسبور، إذ الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيها الأحبة، الزمن ضاع وضائع عند كثير من الرجال والنساء، والخطاب على عمومه لنا ولإخواننا وأخواتنا للرجال والنساء، ولكننا نوصيكم بأن تضعوا مزيدا من الاهتمام لنقل هذه الوصية ولفت تلك الضعينة وتوجيه تلك المرأة إلى الخطر الذي يحيط بها في الزمن الذي تضيعه وستندم على ضياعه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إن من الصور المؤلمة التي نراها في حال الرجال والنساء خاصة ما يضيع من الأوقات أمام هذه الأفلام والمسلسلات، وذاك أمر قد عم وطم حتى أن بعض البيوت أصبحت تصبح على البث وتمسي على نهايته، وإذا أغلقت موجة فأخرى في الرباط يتناوبون حال أولئك المساكين من موجة إلى أخرى ومن شاشة إلى أخرى، وقد علم أولئك فتناسوا أو جهلوا، وتلك مصيبة أن تلك الأجهزة وما تبثه من الأفلام والمسلسلات أقسم بالله تعظيما أنها قطر وإفساد، وليس فيها من الإصلاح وما فيه من الإصلاح، فشره يغلب على خيره، ذلك خطر عظيم وتخريب عم كثيرا من البيوت، فأفسد الزوجة على زوجها وأخرج البنت على أبيها وجرأ العاقل على المرأة المصونة، فمتى تتعلم المرأة الحياة؟ والتلفاز يربيها والشاشة توجهها والبث يحيط بها ويحاربها. تعلم بعض النساء كيف تخرج عن طوع الزوج، وكيف تهرب عن ولاية الولي، وكيف تهرب مع العشيق، وكيف يهدد الولد أباه، وكيف تحب الفتاة ابن الجيران، وكيف يغازلها خلسة عن أهلها، وكيف تتخلص المرأة من زوجها، وكيف يتخلص الرجل من امرأته. في تلكم الشاشات مسلسلات خليعة وأفلام هابطة وأغاني ناجية ماجنة وبث مسرور، والأمة تحترق والمقدسات مسلوبة والرقاب تقطع والدماء نازفة والنساء تغتصب، فإنها لهجمة على هذه الأمة تسلطت عبر السماء وأطباقها وعبر القنوات وشاشاتها، ناهيك عما فيها مما يسمى بالغرام والحب والغزل، وفيه من الفساد فنون وللإفساد أطوار ومجون، وخروج عن أدنى حد للحياء والأدب، وحدث ولا حرج، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالعاقل يا عباد الله يتقي الله في نفسه وفي من ولاه الله من زوجة وأخت وغيرها، وليخرج ما يسمى بجهاز الاستقبال، وليتجنب هذا الدش الخطير الذي أفسد كثيرا من البيوت وجرأ كثيرا من العفيفات. ذلكم خطر من الأخطار يهدد مجتمعنا. وأما الخطر الآخر فهو خطر الهاتف وما فيه من شر كامل. نعم، الهاتف من المخترعات المفيدة، يوفر الأوقات ويقصر المسافات ويصلك بجميع الجهات، وربما استخدم في الأعمال الصالحات، ولكن بعض الناس هداهم الله استخدمه في أنواع من الشر عديدة. وكم كان ذاك الهاتف سببا في تدمير بيوت بأسرها وإدخال الشقاء والتعاسة على ساكنيها، وربما جرهم ليمتهنوا الرذيلة ويحترفوها. لقد سمعت بأذني قصص كثير من الفتيات وهي تتصل مستنجدة وتكلم مستغيثة تريد من يخرجها من مأزق وقعت فيها، فالعشيق المزعوم يهددها بالصوت والصورة، والزوج المتربص ربما لا يغفر خطيئتها، وربما كانت نهاية المسألة فضيحة لا يسترها إلا التراب، وسببها أن الأذن أدمنت السماع واللسان أدمن الكلام، وتعود الرجل أو المرأة ضياع الوقت عبر هذا الجهاز فيما لا ينفع ولا يجدي، كم ضيع فيه من الأوقات في محادثات تافهة سببت للقلوب قسوة وألهت عن ذكر الله خاصة بين النساء. وكم من رجل دخل بيته وقد ودع زوجته الصباح راضية مرضية فآب إليها فوجدها منقلبة صافطة وهو يعلم أن لم يدخل عليها مع الباب أحد لكن دخل عليها ذلك الثقيل بغير استئذان. صوت عبر السماعة من صديقة أو قريبة أطالت معها الحديث فقالت لها يا حبيسة الدار يا مهيضة الجناح يا مسكينة الجانب كيف أنت في هذا وغيرك أعلى منك في نفقة ومركب وكسوة وملهى وذهاب وإياب. يعود الرجل فيجد امرأته قد تغيرت وعن حالها تقلبت بسبب الإسراف ومزيد من القول عبر هذا الجهاز. إن لا نقول أن استعمال الهاتف حرام ولا نقول أخرجوه لعدم الفائدة منه بل فيه من الفوائد ما ذكرنا، ولكن من المصائب التي عمت عند كثير من الناس وعند النساء خاصة الإسراف في القول وإضاعة الوقت وإطالة الحديث عبر هذا. وإن من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه، وإذا طال الكلام فرج عن المباح إلى المكروه ثم من المكروه إلى الحرام، ولن يكون في الحرام صلاح للبيوت بل فيه فسادها وإفسادها. وكم من امرأة أو كم من فتاة كانت حصانا رزانا عفيفة كريمة جرأت عبر هذا فخرجت لتقع فريسة للذئاب والمفسدين. وخذوا هذه القصة الواقعية وهي واحدة من عشرات القصص إن لم تكن المئات. هذه القصة تقول كانت البداية مكالمة هاتفية عفوية ثم تطورت إلى قصة حب وهمية أوهمها أنه يحبها أنه ميت دنف هلك في غرامها وسيتقدم لخطبتها لكنه يطلب رؤيتها فرفضت فهددها بهجر أو بقطع علاقة فضعفت فأرسلت له صورة مع رسالة وردية معطرة فتوالت الرسائل ثم طلب منها أن تخرج معه لكنها هذه المرة رفضت بشدة فهددها بتلك الصورة وبالرسائل المعطرة وبالصوت المسجل عبر الهاتف فخرجت معه على وعد أن تعود في أسرع وقت وأقرب فرصة لكنها عادت وقد كسر حياؤها وانتهكت عفتها وتجرأ على صلاحها. فقالت له بعد ذلك لا بد من ردم الأمر وستره بالزواج حتى لا تكون الفضيحة. فقال لها بكل احتقار وسخرية إني لا أتزوج فاجرا. كيف العلاج وكيف السبيل إلى حل يجعل هذه البيوت تستيقظ من الشر الذي أحاط بها؟ إن من الفتيات من تصبح على الأغنية وتضحي على الشاشة وظهرتها على الهاتف وعصرها في السوق ومساؤها في المناسبة. فقولوا يا عباد الله متى تعود إلى الله أو ترعوي عن غيها وضلالها. أما البلية الثالثة التي تشكل خطرا على بعض البيوت وبعض الفتيات والنساء ويشارك الرجال بقدر لا بأس به في هذا فهي متابعة الصحف والمجلات الخليعة تلكم التي انتشرت في كل مكان تراها في كثير من الحوانيت والدكاكين والأزقة والأسواق. وماذا تقدم هذه الجرائد وماذا تقدم تلكم المجلات؟ إنها موضاة ودعاية ورذيلة ليس فيها خير أبدا. فيها من الصور الخليعة وفيها ما يهتك الستر ويجرئ الشباب على الفاحشة ويغريهم بالسفر إلى الخارج ويملأ عقولهم بما لا يرضي الله ويضرهم ويفسد عليهم عقولهم وأفئدتهم. أما الخطر الرابع الذي ابتليت به المرأة المسلمة التي سلط على الخطر الذي سلط على بعض نسائنا في هذا الزمان فذلكم خطر الغناء الذي لا يشك أحد أنه من البلاء الذي دخل كثيرا من البيوت إلا من رحم الله، مع أنه محرم وأدلة تحريمه جلية قبل من قبل أو اعتذر أو رد أو عاند من عاند، خاصة ونحن في أيام ونحن في هذه الأيام أصبحنا نرى ونسمع أن إذاعة مسعورة وبثا فاجرا فاسقا قد سلط على مسامعنا لا يبث إلا الأغاني ليل نهار. فليعلم أولئك وليعلم الذين يبثون وليعلم الذين يسمعون بحكم الله ورسوله فيه، قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود: إنه الغناء إنه الغناء إنه الغناء. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن كثير: قال الثوري عن أبيه عن ابن عباس: السمد هو الغناء وهي يمانية، يقول أحدهم أسمد لنا أي غني لنا. وقال مجاهد: هو الغناء، يقول أهل اليمن: سمد فلان إذا غنى. ويقول تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن كثير: ومعنى واستفزز من استطعت منهم بصوتك صوت الشيطان هو الغناء. وقال مجاهد: اللهو والغناء، أي استخفهم بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الفروج والحرير والخمر والمعازف. قال ابن حجر في الفتح رحمه الله: المعازف هي آلات اللهو وقيل أصوات الملاهي. وعن أبي مالك الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وهو صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. ذكره ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وهو صحيح، وذكر أورده الألباني في صحيح الجامعة وفي السلسلة أيضا. أيها الأحبة، أما شأن الغناء وما يحدثه من قسوة القلوب وإنبات النفاق فيها فحدث عن خطره ولا حرج، وحسبك أنه صارف للقلب عن التلذذ بكلمة بكلام الله. لا يجتمع صوتان ولا يجتمع أمران، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. والخطر الخامس الذي ابتليت فيه المرأة المسلمة وعلى الزوج والرجل والولي في هذا مسؤولية: الإسراف في اللباس والأزياء وما يسمى بالموضة والزينة والعطور والانشغال بتوافه الأمور. إن هذا الانشغال بهذه الأمور الرخيصة الصغيرة التي ليست بأمر يعد ولا شأن يذكر، إذا اشتغل الإنسان بها أصبح عبدا لها. فكم من فتاة أصبحت رقيقة أمة لفساتينها، رقيقة لمرآتها، رقيقة لمساحيقها. ولتتذكر وليتذكر الجميع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. رواه البخاري. فما بالكم بحال رجل أو امرأة يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، ويدعو عليه بالانتباب على وجهه والانقلاب إلى قفاه، وألا ينسلم من شوكة أو ينتقشها إذا دخلت في رجله أو قدمه. وأما ما تصرفه بعض بناتنا وأخواتنا ونسائنا في مستحضرات التجميل، فواجبنا يا عباد الله أن ننبههن إلى خطر الإسراف في هذا، إذ أن كثيرا من النساء يهون عليها أن تصرف الألف والألفين في قطعة من المساحيق المجملة، ويشق عليها مشقة بالغة أن تصرف 100 لتساهم في إغاثة مجاعة للصومال أو منكوبين بالبوسنة أو مساكين في كشمير وغيرها. إن إحصائية أوردتها مصلحة الإحصاء عن إجمالي قيمة الواردات عام 1409 من مستحضرات التجميل بما في ذلك المواد العطرية، تقول لقد بلغ ما أنفق على هذا من استهلاك عامة الناس لهذه المساحيق والعطور أكثر من 800 مليون ريال. وهذه الإحصائية أوردتها جريدة الرياض في عددها 8372 يوم الاثنين 13/11/1411. إنها من المصائب التي ابتليت بها المرأة في ضياع وقتها بسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام والخروج إلى الأسواق لغير حاجة ومتابعة الموضة والمجلات والأزياء وما يتعلق بها. وإنا لن نقف عند وصف الأمراض لنصيح ونقول نحن مرضى أو بنا سقم، ولكن يجب على من شخص الداء أن يصف الدواء. فنصيحتنا لكل ولي أن يوجه موليته أن تقلل الخروج إلى الأسواق، تلكم شر البقاع عند الله، وأن تقتر خروجها على ما تنهيه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة الراجحة مع محرم أو مع ثقات من النساء، وأن لا تمكث في السوق أكثر من وقت حاجتها. كما نوصي الجميع أن يلتفتوا إلى محاولة اكتفاء المرأة في ملابسها بأن تتعلم خياطة ما تحتاجه بنفسها، أو أن يكون لها مع قريباتها أو مجموعة من جاراتها حائكة أو خياطة تحسن ذلك، فلا تخرج المرأة إلى الدكاكين أو إلى الأسواق بحجة الملابس. وينبغي لكل فتاة أن تنظر إلى من يسمين بعارضات الأزياء واللائي يغدون ويروحن ويذهبن ويجئن بهذه الملابس الفاضحة. على الفتاة المسلمة أن تنظر إلى تلك المرأة التي جعلت من نفسها لوحة للعرض وشاشة للدعاية، أن تنظر إليها نظرة العطف والرحمة فيما وقعت فيه في مستنقع الرذيلة الآسل، ونظرة ترى فيها أن تلك المسكينة قد جعلت من جسدها تجارة رخيصة يتاجر فيها مصمم الأزياء والموضات. ألا وإن هذه الأمور مما ينبغي أن نلتفت إليه. ثم اعلموا يا عباد الله أن حاجتنا إلى أن نلتفت للآخرة. إذا كان الطفل والصبي والصبية يشبان على الغفلة ثم يكبران على هذه الملاهي والملذات وأمور لا ترضي الله عز وجل، فأين نصيب الآخرة من قلوبنا؟ وأين نصيب حب الجنة من نفوسنا؟ وأين طلب الثواب من عند الله في أفئدتنا؟ وإنا لنخشى أن نكون ممن قال الله فيهم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ويقول عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. علينا أن نتعلم كيف نصبح وهمنا الآخرة، كيف نمسي وهمنا الآخرة، كيف نصبح ونحن نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله، كيف نمسي ونحن نعوذ بالله من ليلة آخرها النار، كيف نبيت ونحن نخشى سوء الخاتمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. صحيح رواه ابن ماجه ورواه الترمذي أيضا وصححه الألباني في السلسلة. أيها الأحبة، إن هذه من القضايا الخطرة التي ينبغي أن نلتفت إليها، فمن ابتلي بهذه الأجهزة والمستقبلات والدشوش في داره، ومن ابتلي ببيت فيه ألوان أفلام الفيديو وغيرها، ومن ابتلي ببيت فيه هذه المجلات والغناء، ومن ابتلي بهذا كله فعليه أن يجمع أهله وليكلمهم وليناقشهم. إن بعض الناس يظن أن الإصلاح يتم بالبث عن بعد أو بطريقة التحسس والتأثير عن بعد. لا تصلح أمرا إلا إذا دنوت منه، فأدفنوا من أبنائكم وبناتكم وتحلقوا أنتم وإياهم في بيوتكم وقولوا: هذا عندنا وهذا عندنا وهذا يفسدنا وهذا يخربنا، وسوقوا لهم ما سمعتم وعلمتم من القصص المؤثرة الواقعة التي كانت سببا في هلاك وفساد وتفرق بعض الأسر. اللهم بارك لنا في القرآن الكريم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا النواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام وأطيب الكلام وألذ الكلام وأجمل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، واعلموا أن كل محدثة في الدين بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة. أيها الأحبة في الله، إذا تأملنا هذه الأمور التي ذكرناها وما ابتليت به بعض الأسر وبعض البيوت منها، وما تسلط به أعداء هذه البلاد وأعداء الإسلام من بث مركز مسلط علينا فيها، تأملنا أن من أسباب ضياع أوقاتنا ووقوعنا في هذه الغفلات، ألا وإن من أهم الأسباب طول الأمل والتسويف. فإن الله عز وجل بيّن أن الذين يطيلون الأمل ويلهيهم الأمل يعلمون ولكن ساعة لا ينفع الندم. قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال القرطبي: يلههم الأمل أي يشغلهم عن طاعة الله عز وجل. وقال الحسن البصري: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. واعلموا يا عباد الله أن من أسباب وقوع بعض الفتيات وكثير من الناس أو بعض الناس في هذا، ألا وإن من أسبابه القدوة السيئة وغياب أو قلة القدوة الحسنة. وذلك أن العامة والنساء خاصة ينظرون إلى من هو أقل منهم في استغلال أوقاتهم واستثناء حياتهم. والواجب أن نعلم أن قدوتنا في من هو أعلى وأكمل وأجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالحذر من قرين وقرينة السوء اللذان يدسان السم في العسل واللذان يغران بمعسول الكلام، والحذر ممن يهونون المعصية ويعظمون أمر الطاعة ويجعلون شأن التوبة بعيدا ومنالها أمرا صعبا حديدا. فأولئك من شياطين الإنس الذين قاد بعضهم بعضا إلى ما لا يرضي الله عز وجل. إن قرين السوء لا يقود بصاحبه خيرا، ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. من جليسك فنقول لك من أنت، واعرف وانظر من جليس ابنتك أو موليتك ثم احكم لتعرف من هي. قال تعالى: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أسلم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن بعض الفتيات هداهن الله يشعرن بالنقص كلما أرادت التوبة، ويشعرن بالعجز كلما أرادت الإقلاع، وتشعر بالإحباط كلما صممت على هجر المنكر والمعصية، وما ذاك إلا من الشيطان الذي هو عدو الإنسان. قال عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أما إن الفتاة لو صممت وعزمت وشمرت واجتهدت ثم تركت هذه المنكرات وطلقت تلك المعاصي وأقبلت على الطاعة قراءة للقرآن وتدبرا للسنة وإقبالا على النافع من الكتاب وحرصا على جليسة صالحة وقرينة نافعة، فإن ذلك بإذن الله يورثها استقامة وصلاحا. وإن كثيرا من الناس ليعلمون إدبار بناتهم أو خواخواتهم أو مولياتهم عن الاستقامة، ولكن بعضهم كثيرا ما يضرب الأنامل بعضها ببعض أو يضع كفا على كف ويقول: وأنا لي بنصيحتها، وأنا رجل وهي امرأة، وأنا ذكر وهي أنثى، وكيف أؤثر عليها؟ أثر عليها، خاطبها، كلمها، وجهها، أرشدها، حذرها، بين لها ما يحاك لها ويدبر ويتربص بها، وعظها وقل لها في نفسها قولا بليغا، وادعها إلى التوبة التي أمرنا بها. فالله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبين لها حاجتها إلى التوبة وحذرها من سوء الخاتمة. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، فأيما رجل أو امرأة مات على خنا بعث عليه، مات على ربا بعث عليه، مات على فحشة بعث عليها، مات على معصية بعث عليها، ومن مات على طاعة بعث عليها. فالواجب أن ننبه إلى خطر سوء الخاتمة، وأن نرشد إلى سير الصحابيات النماذج القدوة الصالحة في من نساء المؤمنين وأمهات المؤمنين. وخذوا هذا النموذج الرائع الفريد الجميل. جاء في صحيح مسلم رضي الله رحمه الله أن أسماء بنت يزيد الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس بين أصحابه، فقالت أسماء بنت يزيد: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وصدقناك، إن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وزينا أولادكم، أفنشارككم في هذا الخير والأجر؟ لله دربها من امرأة، لله دربها من صحابية تسأل النبي هل لها فيما يناله الرجال من الأجر نصيبة، تقول: أفنشارككم في هذا الخير والأجر؟ قالت أسماء مقالتها هذه، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وسر بها سرورا بالغا، ثم التفت إلى أصحابه يسألهم قبل أن يجيبها، فقال: هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألة هذه، من مسألة هذه المرأة في دينها؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا امرأة تهتدي إلى هذا. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أسماء يجيبها على مسألتها ويهد على مقالتها، فقال: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء، إن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. إن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. أيها الأحبة، هذه أنموذج لنا أن نسرده وأن نبينه وأن نقصه لبناتنا ونسائنا. وفي التاريخ من النساء الصابرات الصامدات الثابتات على الحق ألا ابتلين بفتنة الموت في سبيل الله، فثبتت على ذلك. وهذا وفي هذا أو من هذا ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كانت الليلة التي أتري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال قلت وما شأنها؟ فقال بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المدرى أي المشط إذ سقط المدرى أو المشط من يدها. فقالت بسم الله تقوله الماشطة. فقالت ابنة فرعون يعني أبي؟ قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبره بذلك؟ فقالت الماشطة نعم. فأخبرته. فدعا فرعون الطاغية الماشطة المسلمة الصالحة الثابتة فقالت نعم. فأخبرته فدعاها. فقال فرعون يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر بتنور من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى الماشطة هي وأولادها بهذا التنور. فقالت الماشطة إن لي إليك حاجة. فقال ما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد وتدفننا جميعا. قال ذلك لك علينا من الحق. قال فأمر فرعون بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست وأدركتها الشفقة لأجله. فأنطق الله صبيها، أنطق الله رضيعها، فقال اقتحمي يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. هذه قصة ثابتة في مسند الإمام أحمد رحمه الله وسندها صحيح. نسوقها إلى كل فتاة مسلمة أن تنظر ما تلقى من بلاء وامتحان، وما تلقى تلك الماشطة الصابرة الثابتة من بلاء وامتحان. ولها أيضا في سمية بنت خياط وفي نسيبة وفي أم عمارة وفي غيرها من الصحابيات أسوة حسنة. تلك امرأة تمتحن بالقتل والإحراق بالنار في سبيل الثبات على دينها، فتختار نار الدنيا على نار الآخرة، وتختار أن تتقحم النار ثباتا على دينها. وأنت يا أمة الله وواحدة من بناتنا يا عباد الله تبتلى في أغنية فلا تصمد في هجرها، تبتلى في موضة فلا تصمد في مقاطعتها، تبتلى في شيء من هذه الأمور الحقيرة التابعة فلا تثبت فيها. ألا وإنا ننتظر من بناتنا وزوجاتنا ونسائنا، ننتظر منهن توبة نصوحة وصلاحا في الناس وإصلاحا لغيرهن. ونذكر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالله الله يا عباد الله وجهوا البنات والزوجات والفتيات والأمهات إلى طلب العلم بما تيسر من وسائله وسبله، وإلى حفظ القرآن والعناية بالسنة. وجهوا المرأة إلى الشريط الإسلامي استماعا وتلخيصا وتكرارا وإهداءا وتبادلا. وجهوا المرأة إلى الدروس الدورية النافعة في بيوتهن أو في المساجد. وجهوهن إلى ما يرضي الله عز وجل. وجهوهن إلى الندوات والمحاضرات النافعة. فكم من رجل يحمل أولاده إلى أماكن ما يسمى بالفسحة، وقل أن يحملهم معه إلى محاضرة نافعة أو ندوة مفيدة. وإن على الفتاة، وأعينوها أنتم يا معاشر الأولياء، أن تقيم في بيتها دروسا لها لقريباتها ولجاراتها، ففي هذا نفع عظيم. واجعلوا من كل واحدة منهن قدوة حسنة، عسى الله أن يكف بأس الذين ظلموا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. رب البنات على الفضيلة إنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أيرق أيما إيراق. أسأل الله أن يثبت بناتنا ونساءنا وأن يصلحهن وأن يجعلهن لنا قرة أعين، وأن يعيننا على ما ولينا في شأنهن وتربيتهن والعناية بهن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بالمرأة المسلمة في هذه البلاد خاصة وفي سائر بلاد المسلمين عامة، اللهم من أراد بها تبرجا وسفورا ورذيلة، اللهم اصبحه على رؤوس الخلائق وأرنا فيه عجائب قدرتك، وعجل اللهم به بأسك وسخطك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا، اللهم اجمع شملنا وولاة أمرنا ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حسدا يا رب العالمين. اللهم اهدي إمامنا وأصلح بطانته وقرب له من علمت فيه خيرا له ولإخوانه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وأرومو والواريتريا والفلبين وفي طاجكستان وأفغانستان وسائر البقاع يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم يا حي يا قيوم يا من لا يخيب سائله، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ولا غائبا إلا رددته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا أيما إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.